بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من قبل ولم تك شيئا. عليك يا محمد. الله الله قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا أخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا الله قال وكان أمر

والسلام. وَنَقَمْ اللَّهُ